بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد اليوم أن نبدأ في ما يسمى بالمشتقات. من المؤكد أنكم سمعتم باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأفعل التعجب واسم الزمان واسم المكان. سمعتم عن تلك المشتقات في كتب النحو في شرح القطر، لكن كانت تعالج من الناحية النحوية. يعني تلك الموضوعات يا شباب لها طريقتان في المعالجة أو في الدراسة. في معالجة من ناحية النحوية، يعني من ناحية العمل. أنتم درستم في شرح القطر عمل اسم الفاعل، إن عندما تقول أقائم الزيدان فتقول الزيدان فاعل لإيه؟ لقائم، إن قائم اسم فاعل مبتدأ وزيدان فاعل لقائم سد مسد الخبر، فده كان يسمى عمل اسم الفاعل. وعمل اسم المفعول، إن اسم مفعول يرفع نائب فاعل، فتقول أمضروب الزيدان. فما تيجي تعرب أمضروب الزيدان تقول الهمزة الاستفهام مضروب مبتدأ والزيدان نائب فاعل لاسم المفعول اللي هو إيه؟ أمضروب. تمام؟ فده من الناحية النحوية. لكن الآن نحن نريد أن نتناولها من الناحية الصرفية. كيف تأتي باسم الفاعل؟ كيف تصوغه؟ يعني كيف تصوغه؟ كيف تصوغ اسم المفعول؟ تمام؟ لأن اللغة العربية يسمونها، يعني هم يقسمون اللغات إلى قسمين: لغة اشتقاقية، لغة اشتقاقية ولغة التصاقية. يعني لغة يتم فيها نوع من الاشتقاق والتصرف في الايه في المشتق، ولغة التصاقية يعني تلصق فيها ايه جزء من كلمة فيتغير معناها. بمعنى ان اللغة العربية لغة اشتقاقية، انت عندما تأتي الى مادة كتبة الكاف والتاء والباء تستطيع ان تشتق منها مشتقات متعددة. فتأتي تقول كتبة اسم فاعل كاتب، اسم مفعول مكتوب، تمام، اسم مكان مكتب، تمام، صيغة مبالغة كتاب، تمام، ممكن كتاب، كتب، مكتبة، كتيبة، تكتبوا، يكتب، يكتبان، يكتبون، تكتبون، إلى آخر ما هنالك. كما قل بعضهم إن يمكن أن تصل الاشتقاقات من كلمة كتب يمكن تصل إلى 64. يعني ممكن من الكاف والتاء والباء أأتي بمادة كلها مأخوذة من الكاف والتاء والباء تصل إلى 64. فده بيدل على سعة اللغة العربية، ودي صفة اللغات الاشتقاقية، تسمى دي لغة اشتقاقية. يعني يتم الاشتقاق من مادة صغيرة، يتم اشتقاق مواد متعددة والتفريع منها، كما ضربنا المثل بكلمة كتبة التي يشتق منها اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة وكذا وكذا إلى آخر ما هنالك يأتي منها. في بعض اللغات يا شباب تسمى لغة التصاقية كاللغة الإنجليزية، يعني لها تيجي تلصق في آخرها شيء فتدي معنى تدي معنى آخر. يعني مثلا في الإنجليزية كلمة رايت، يعني رايت بمعنى يكتب، تمام، فممكن تزود في آخرها ER وتصبح رايتر، رايتر، رايتر يعني كاتب، تمام. فدي اسمها لغة التصاقية، تلصق لها شيء في آخرها وبعض الأحيان في أولها، تمام. وده بيسموه في اللغة الإنجليزية suffix والprefix، يعني الزيادات اللي هي في الاول والزيادات في الاخر تسمى السفكس والبرفكس اللي هي بتغير معناها. يعني مثلا عندهم كلمة نورمال، نورمال يعني طبيعي، نورمال يعني طبيعي، فتيجي تزود AB في اولها فتصبح abnormal، abnormal يعني غير طبيعي. فشوف ازاي مش بيغير في اشتقاق الكلمة، مش زي اللغة العربية بيلعب في التركيبة نفسها، لا يحط لها حاجة في الاول او يحط لها حاجة في الاخر، تمام، يحط لها حاجة في الاول او حاجة في الاخر. فهو عنده الفعل رايت، فلو حط له ار يصبح اسم فاعل، فيقول رايتر ريد، الفعل ريد يقرأ، يقول ريدر ريدر يعني ايه قارئ، تمام. او كما قلت يحط لها في الايه في الاول زي ما قلنا في نورمال يحط لها اب اي بي تصبح اب نورمال، بعد ما كان معناها طبيعي اصبح معناها ايه معناها غير طبيعي، تمام. وهكذا دي تسمى لغات التصاقية، يعني ايه كأن بتلصق لها حاجة، حاجة في الاول او حاجة في الايه في الاخر. العربية ليست كذلك، يعني ما العربية ليست لغة التصاقية، العربية بتلعب بالايه بتلعب بنفس المادة وتدخل في وسط في وسطها بعض الحروف، تمام، وتغير في تركيبة المادة نفسها، وان كان الحروف الأصلية نفسها تبقى في الايه في الكلمة، فالكاف والتاء والباء هتجدها في ايه في جميع المشتقات التي اشرنا اليها، لكن هتختلف. مثلا كاتب بيزود الف في الوسط، مكتوب بيزود ايه بيزود ميم وواو، تمام. كتاب بيغير في الحركات ويشدد، تمام. مكتب بيزود ميم، كتابة بيزود الف وتاء مربوطة، وهكذا. فدي تسمى لغة اشتقاقية، فالعربية لغة اشتقاقية، ولا شك ان الاشتقاق يدل على عدم الجمود، يعني نوع من التصرف، فده امكانية عالية في اللغة العربية لما يكون عندك مادة مكونة من 3 حروف وعن طريق الاشتقاق يمكن ان تصل بتلك المشتقات الى 60 و70 وربما الى 100 مشتق، وتلك المئة المشتق لها استعمالات اخرى، يعني لكنها وان كانت تدور حول الايه حول المادة الاصلية. فالكلمة كاتب تدل على الكتابة، على ذات كاتبة، وكلمة مكتوب تدل على شيء وقع عليه الكتابة، وكلمة كتاب تدل على جمع يقومون بايه فهو جمع كاتب، تمام، يقومون بالكتابة، وكلمة كتيبة تدل على ايه على مجموعة من الناس تجمعوا وتكتبوا، لان ده رجوع الى اصل المادة نفسها اللي كتب اصلها جمعة مادة الكاف والتاء والباء. وده شباب من الناس الذين برعوا فيه العلامة ابن فارس رحمه الله تعالى، برع في بيان الاشتقاق الاصلي في رد المادة الى اصلها، وان تعددت معانيها فيأتي لك يقول لك مثلا الكاف والتاء والباء تدور حول التجمع او جمع الشيء، تمام. وانت فعلا لو تأملت 60 مشتقا ولا 70 مشتقا تجد ان كلها ايه مثلا الكتابة، لانها تجميع للحروف مع بعضها البعض، صح. الكتيبة لانها ايه لانها تجمع للايه للناس، تمام. والكاتب لانه ايه لانه بيجمع الحروف وبيكتبها جنب بعضها، والكتاب لانه جمع كاتب، تمام. والمكتب لانه بيتم عليه الكتابة اللي هي تجميع الحروف الى اخره، فتجد المادة كلها تدور حول ايه معنى معين. فابن فارس رحمه الله تعالى وهو من ائمة اللغة توفي 395، له كتاب عجيب بديع يسمى معجم مقاييس اللغة، يسمى معجم مقاييس اللغة، أبدع فيه على بتلك الطريقة الايه، وهو مطبوع، كان طبع قديما في 5 مجلدات وأخيرا طبع على الطريقة الايه الحديثة في مجلد واحد زي القاموس المحيط كده، لما ايه كان طبع في كان يطبع في مجلدات عديدة والآن يطبع في مجلد واحد، يعني حجم كبير. فمعجم المقاييس أيضا ايه يعني أنا كان عندي في مصر في 5 مجلدات وتقريبا 6 فهارس، وكان طبعا إيرانية، وبعدين جاء حصلته لما جيت هنا في طبعة في مجلد واحد، فلا شك المجلد الواحد إيه أوفر في الوقت، يعني لأن الواحد كان يجلس يدور على المادة فربما يحتاج إلى فتح مجلدين أو 3، لكن عندما يكون المجلد واحد بين يديك بتستطيع أنك إيه تراجع ما شئت من المواد، لأن كل المواد موجودة في إيه في هذا. طيب نقرأ كلام المصنف في صفحة 75. قال المشتقات، قال تتميز اللغة العربية بأنها لغة اشتقاقية. عرفنا ما معنى أنها لغة اشتقاقية، ودي من مميزاتها، تمام. وإن كان بعض الجهال يجعلونها من عيوب العربية، لكن يعني الحاقد ممكن يجعل الإيه يجعل النعمة نقمة، ويعني ما أشبه هذا نعم. ما وعين الرضا عن كل عيب؟ ها كليلة ولا كليلة؟ ها وعين الايه؟ وعين الرضا وعين الصفدة وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولا كليلة؟ ما معنى كليلة؟ كلا يعني ايه؟ يعني بتاكل كل من الاكل ولا ايش يعني؟ ما معنى كليلة؟ ها ها ايوه من نعم. بصر كليل يعني ضعيف، ها وهو كليل، كليل يعني ايه؟ ضعيف. تمام. فعين الرضا تكون ضعيفة عن رؤية العيوب، لما يكون الإنسان يحبك ما يشوفش عيوبك، نظره ضعيف، ولكن عين الصفت تبدي المساوية، ولما يكون الإنسان ساخطا كارها فيبصر يعني الشعرة عليك. وقد ورد في بعض الأحاديث إيه أنه يرى أحدكم الشعرة في عين أخيه ولا يرى الجذع أو الجذل معترضا في عينيه، يعني الواحد يشوف الشعرة في شوف يقول لك هذه الشعرة في عينك، تعالى ما طلع عليك. تمام. وعود قد كده في عينه هو ما يراه. تمام. هي دي نفس الشيء يعني ايضا، وده يعني كمثال لان الانسان يرى عيوب الاخرين لكن لا يرى عيوب نفسه، وده من قلة الانصاف الموجودة في البشر، ودي يعني كما يقولون الانصاف عجيب، كما يقولون يقول علماء الانصاف عزيز، يعني قليل نادر، قل من ينصف حتى عدوه. تمام. ولكن غالب الناس الا من رحم الله تجد دائما يبالغ في من يحبه ويبالغ ضد من يبغضه ويقلل من محاسنه، يعني لو كان عنده علم، لو كان عنده قال ما مش يعني، لكن مش قوي كل حاجه يعني ايه، تقول فلان قال يعني طب كذا قال لا يعني مش بالصورة ايه، طيب عنده علم في كذا قال يعني، لكن هو عنده معرفة بهذا الفن لكن ليس بالمتمكن، لا ما عنده شيوخ، ما عندهش مش عارف ايه، يطلع لك اي حاجة. تمام. قالوا فلان قال ها فلان صاحبه ما حبيبه قال ها ده يعني ما شاء الله اعلم واحد في الباب الفلاني. وده يعني بعض الاحيان كما كان بعضهم مثلا يأتي قبل أن يتخاصموا فيقول إيه فلان محدث الديار المأربية أو فلان المحدث فلان الفلاني. تمام. بعد ما تخاصموا معه قالوا ما يعرف شيء ولا يدرى يعني كوعه من بوعه. قلنا يا جماعة زي بس أنتم كان علامة زمانه وكنتم يعني إيه تجهرون بهذا، وبعدين فجأة لما زعل معكم فقط العلم حصل له إسهال للعلم وفقدوا ها سحبوا العلم معه الشاحن صح، فده يدل على عدم الإنصاف. يعني ده سبحان الله قد يشهد الإنسان على عدم إنصاف نفسه وظلمه. لو أنت قلت أنه هو عنده علم لكن حصل فيه انحراف يمكن تقبل شوية يعني لأن الإنسان قد يعني يتوجه اتجاه غير صحيح في يوم وليلة، لكن مش معقول اكون حافظ وعندي علوم وعندي كذا واصبح اليوم الثاني ما عندي ايه ما عندي شيء، ولا هتعملوا زي الصوفيه مثل الصوفيه. في حكايه مشهوره احد العلماء يسمى ابن البنا، هو عالم من علماء الشافعيه ويعني علامه في الفرائض وفي غيرها من الايه من الفنون وفقيه كبير يعني. فالصوفيه يحكون عنه انه دعي لإمامة مدرسة من المدارس العلمية في مصر، فجاء فوجد بعض الصوفية فأنكر عليهم. تمام. فيقولون بأنه نام في تلك الليلة التي أنكر فيها على أحد الصوفية، فرأى رجلين، رجلا عند رجله ورجلا عند رأسه، فقال اللي عند رأسه للي عند رجله أننزع منه الإيمان؟ قال لا، يكفي أن ننزع منه العلم والقرآن. فأمسكاه فهزاه. تمام. على أساس أن العلم والقرآن يروحوا منه. فالمهم فقام فزعا من منامه يعني تعجب من المنام وجاء يراجع كده يقرأ حتى فوجد نفسه نسي حتى الفاتحة. طبعا صوفية ما. فالمهم عملوا له ديليت فراح قال ايه ده. فالمهم كان الوقت وقت فجر يعني, وأذن الفجر وأقام الصلاة وأشاروا إليه تفضل هو اللي بيصلي بهم, فاعتذر يعني انه يعني فهم افتكروا انه ايه انه جنب او شيء من هذا القبيل, وايه يعني مع عذر من الاعذار, وكان عذره او هو كان في الحقيقه انه مش متذكر حتى الفاتحه فيصلي بهم ازاي. المهم حكايه طويله بقى, بعدها رجع درع على الصوفيه واحد واحد من كلام زي كده يعني حتى ايه حتى تشفعوا له تمام عند السيد البدوي. السيد البدوي كان ميت في كمان يعني مش انه حي انه يروحوا, لا تشفعوا له. وفي النهاية شاف منام تاني على أساس بقى يرد له العلم والقرآن. شاف منام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وجنبه السيد البدوي. فالرسول يعني كمان بيستشفى عند السيد البدوي بيقول له يعني يا أحمد يعني سامحه. قال يا رسول الله يعني إيه ده سب بعض الصوفية وكذا. وقال معلش يا أحمد. وقال يا فلان بيكلم بقى العالم هذا ان انتبه ان بعض الاولياء من تحت ابط الايسر وبعضهم من تحت ابط الايمن والبدوي من تحت ابط الايمن, فلا تتعرض لاحد من ايه من اولياء الله بسوء والا حصل لك اشد من ايه من هذا. قال تبت يا رسول الله. تمام. قال خلاص ايه اعد لي يا احمد العلم والايه والقران. فافاق من نومه ابتدى يراجع الايه القران اللي كان حافظ له, وجد انه ايه رجع له بعد كده التزم قدمي البدوي. حلو الفيلم ده صح. يعني ينفع فيلم سينمائي خرافي. تمام. ولو عرضوه على الغرب هيعطيه جائزه السعفه الذهبيه زي ما بيقولوا. نعم اتعرض عندكم في اندونيسيا. والله هو من المغرب اصلا يعني جاء قبرناه في مصر. لا اصبر بس. انت بتسأل ولا بتجيب؟ السيد البدوي من المغرب ليس من مصر, جاءنا في مصر قبرناه دفناه هنعمل ايه يعني ما. لا يعني لا مصر ترفع المواهب الحقيقية وتدفن الزبالة. تمام. ففرعون دفناه موتناه في البحر, السيد البدوي دفناه قبرناه. تمام. كل من كان سيئا دفناه فالأرض أولى به, بطن الأرض أولى به من ظاهرها. بس أما الشافعي فرفع ذكره في مصر وانتشر مذهبه في مصر وما عرفه الناس إلا في مصر وما ألف كتبه التي يعني ملأت الدنيا علما إلا في مصر. قال المشتقات تتميز اللغة العربية بأنها لغة اشتقاقية, وهذا يعني أن هناك مادة لغوية معينة مثل كتب الكاف والتاء والباء يمكن تشكيلها على هيئات مختلفة, كل هيئة منها لها وزن خاص ولها وظيفة خاصة, كأن نقول مثلا كاتب أو مكتوب أو مكتب. وأنت تلاحظ أن مثل هذه العملية إنما تجري داخل المادة اللغوية السابقة داخلها, شوف في تركيبها, وتشكلها تشكيلا جديدا. فشوف مكتوب على وزن مفعول, وكاتب على وزن فاعل, وكتيبة على وزن فعيلة, ومكتبة على وزن مفعلة, وهكذا, وهي العملية التي تعرف بالاشتقاق. قال ولعلك تعرف أن هناك لغات تسمى لغات التصاقية بتلصق فيها إيه في الأول أو في الآخر, كالإنجليزية مثلا حيث توجد مادة لغوية يمكن تشكيل صيغ منها عن طريق لصق لواحق في أول المادة أو في آخرها, اللواحق في أولها أو في آخرها تسمى كما قلت السفيكس والبرفيكس بالإنجليزية. كان تقول من رايت يعني يكتب رايتر, رايتر زود عليها إيه إي آر فأصبحت بمعنى كاتب. فالإي آر في الغالب أو الأو آر في الإنجليزية تتحول الكلمة إلى فاعل. تمام. فتصبح ريد رايتر, ريد ريدر يعني قارئ, ريد يقرأ, ريدر يعني قارئ, وهكذا وهكذا. ونحن والعجيب انه ايه ساعات كما قلت تقلب الكلمه تقلب معناها زي ما قلنا في نورمال طبيعي فيزود لها اب كلمه اب فتصبح ايه اب نورمال تمام فتتغير يعني قال وهكذا ونحن نلفت الى ان الاشتقاق في العربيه واضح غايه الوضوح اذ تضبطه قواعد ومقاييس قليله لا تكاد تتخلف ونحن نعرض المشتقات على النحو التالي الان سنبدا نعرف كيف تعمل اسم فاعل من الايه طبعا من الفعل الثلاثي وبعدين من الفعل الرباعي دايما تختلف الايه الرباعي والخماسي والسداسي دايما مع بعض تمام والثلاثي وحده فهنبدا نشوف كيف تعمل ايه تاتي باسم فاعل من الثلاثي وبعدين من الايه من الرباعي مساله سهله يا شباب المشهور ان الثلاثي تجعله على وزن فاعل فمثلا كتب كاتب ضرب ضارب شرب شارب تمام فدي اول قاعده او اشهر قاعده كما انه في اسم المفعول هياتي ان ايه انك تجعله على وزن مفعول كتب مكتوب ضرب مضروب شرب مشروب تمام بس في بعض التفصيلات بقى ايه اللي هي هنوضحها الان على اساس ايه على اساس تكمل الصوره يعني دي الايه دي البدايه الجزئيه فبالتالي احنا الان كيفيه صياغه اسم الفاعل يعني كيف لو اعطيتك فعل كيف تأتي لي منه بإيه باسم الفاعل على النحو التالي يا شباب الأصل أنه كما قلت في البداية أنه يأتي إيه تأتي تزود ألف بين الفاء والعين بين فاء الكلمة وعين الكلمة فكتب على وزن فعل فلما أجيب منه اسم فاعل يصبح إيه كاتب على وزن إيه فاعل فدي أول إيه أول شيء بصورة بسيطة ليس فيها إيه ليس فيها شيء طيب قال اسم الفاعل طيب اسم الفاعل بيدل على ايش يا شباب لما اقول كاتب ايش الفرق في دلالة كاتب ها لا مش مبالغة المبالغة هتأتي في صيغ المبالغة ها يعني تدل على ذات والفعل نفسه يعني كاتب تدل على ذات تفعل الكتابة يعني تدل على حسين يا شباب ذات موصوفة بالكتابة أو ذات بتفعل الحدث اللي هو حدث الفعل نفسه فأنا الآن كاتب بتدل على واحد بيعمل عمل الكتابة شارب بتدل على ذات تفعل الشرب تمام فإيه فيبقى اسم الفاعل بيدل على إيه بيدل على الحدث وبيدل على اللقام به على ذات قائمة بالحدث قاتل تدل على ذات فعلت القتل تمام شارب تدل على ذات فعلت الشرب آكل تدل على ذات فعلت الأكل فيبقى دلالته على بحاجتين يدل على ايه على ذات تفعل الايه تفعل مادة الفعل نفسها بحسب الايه بحسب المادة بقى فكاتب تدل على ذات تكتب شارب تدل على ذات تشرب صانع تدل على ذات صانعة تمام وهكذا وانت ايه وانت ماشي مع ايه مع اسم الفاعل واضح يبقى دي ايه بخلاف لما ياتي في اسم المفعول نعم هتدل على ذات يقع عليها الحدث نفسه خلي بالك يعني ما الفرق بين كاتب ومكتوب ما الفرق بين كاتب ومكتوب ان كلمه كاتب تدل على ذات تفعل الفعل اما مكتوب تدل على ذات او شيء يفعل به الايه الفعل وده الفرق بين قاتل ومقتول فقاتل تدل على ذات تفعل القتل مقتول تدل على ذات وقع عليها القتل تمام فدي دلالة الايه دلالة اسم الفاعل الذي نتكلم عليه الان طيب تعال نشوف ما قال قال وهو اسم الفاعل وهو اسم يشتق من الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل تمام نفس المعنى فكلمة كاتب مثلا اسم فاعل تدل على وصف الذي قام بالكتابة تمام واللغويون القدماء يقولون ان اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع بل يقولون ان الفعل المضارع سمي مضارعا لانه يضارع اسم الفاعل اي يشابهه يعني اللغويين يقولون ايش يا شباب يقولون ان ضارب تشبه يضرب تشبهها في الحركات والسكنات فقول ضارب حركة سكون حركة ويضرب حركة سكون حركة فيقول ده ايه ده تشابه بين اسم الفاعل والايه والفعل المضارع ومن هنا سمي الفعل المضارع مضارعا لان المضارعه هي المشابهه المضارعه هي المشابهه وماخوذه من الضرع مأخوذة من الضرع، جزاك الله خير، مأخوذة من الضرع، كأنه ايه مضارع، يعني ده بياخد من ضرع وده من ضرع. فبالتالي غالبا اللي هم بيرضعوا سوا يا شباب يكونوا متشابهين، فيقال فلان يضارعك اصلها من الضرع، كأنه يعني ايه زيك، زي ما ايه زي ما الطفلين يمتص من الايه من الثدي او من الضرع، فغالبا يكون متشابهين او متماثلين. فأخذ منها مسألة الايه يضارع بمعنى يشابه، ومنها سمي الفعل المضارع مضارعا، فسبب تسميته لانه ايه يضارع، اي يشابه، يشابه من؟ يشابه الايه، يشابه اسم الفاعل، تمام. واسم الفاعل يا شباب لما بيأتي في العمل يعمل لشبهه بالفعل المضارع، يعني يعني شوف يعني ده بيشبه ده وده بيشبه ده، وبيعلله ان الفعل المضارع مش هو الفعل الوحيد المعرب يا شباب، الفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرب في الافعال، صح ولا لا؟ فالماضي مبني دائما والامر مبني دائما، صح، والمضارع هو اللي بيعرف في بعض الحالات ان لم تتصل به نون النسوة او نون التوكيد، فان اتصلت به نون النسوة بني على السكون، وان اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، تمام. فشوف التعليل، فهم يعللون ان المضارع معرب لكونه مشابها للاسماء، والمقصود بالاسماء اسم الفاعل، ويعللون عمل اسم الفاعل بكونه مشابها للفعل المضارع. يعني لما تقول انا ضارب زيدا، فزيدا مفعول لضارب، صح، فهنا اسم الفاعل عامل عمل الفعل، فيقولون تقديرها انا ضارب زيدا، تقديرها انا اضرب زيدا. ولذلك لو تذكرون في شرح القطر انه من شروط عمل اسم الفاعل ان يكون في الحال او الاستقبال، شفتوا كده، من شروط عمل الفاعل، عمل اسم الفاعل او اسم المفعول انه ان يعتمد وان يكون في الحال او الاستقبال، اما ان كان في الماضي فانه لا يعمل، فلا يصلح ان تقول انا ضارب زيدا امسي، فان امس هتحبط ضارب عن العمل، لما؟ لانه قال لك لانه بيعمل تشبيها له بالمضارع، وزمن المضارع في الحال او الاستقبال. العلوم مربوطه ببعضها يا شباب، ان النقاط ما فيش حاجه كده جايه لوحدها. فانت الان بتقول اسم الفاعل ده بيعمل عمل الفعل لما؟ تشبيها له بالمضارع، ولذلك اشترطوا ان اسم الفاعل عندما يعمل يكون في الحال او الاستقبال. ليش؟ لان زمن المضارع الحال او الاستقبال، يعني احنا معنا أزمنة الافعال، الماضي يدل على الزمن الماضي، الامر يدل على الاستقبال، المضارع يحتمل الزمنين، يحتمل الحال او الاستقبال، تمام. وبالتالي اشترطوا في عمل اسم الفاعل ان يكون في الحال او الاستقبال، فان قلت انا ضارب زيدا الان او غدا، تمام، لكن لا يصح انا ضارب زيدا امس في تلك الحالة ما تعمله، وانما تضيفه، فتقول انا ضارب زيد امس، فيقول ان لما تجيب امس او ما يدل على الايه على ما ينافي الحال او الاستقبال هتجد اسم الفاعل لا يعمل، وان كان ده كلام في النحو، لكن حتى ابين لك الايه وجه الشباب، واضح يا شباب؟ والمقصود انه ايه حركة سكون حركة، حركة سكون حركة، حتى لو كانت الحركة دي ايه ضمة والتانية فتحة، المهمة حركات، حركة مقابل حركة، فضارب ضارب حركة سكون حركة، يضرب حركة سكون ايه سكون حركة، فده ايه من وجه المشابهة بين الايه، وان كان بعضهم يناقش في نعم. ها ساويا في اهل مدين، بس ما عمل شيئا، ما عمل شيء، نصب مين، ما كنت ساويا في اهل مدين، نعم اسم الفاعل، انا ما قلت ان اسم الفاعل ما يجيش في زمن ماضي، لكن انا قلت ما يعمل ايه، ما وما كنت ساويا، نعم اسم فاعل، لكن عمل ايش، ما عمل هنا، فين منصوب وفين ما عمل، تمام. فانا ما بقول انه ما يوجد، انا اقول انه ايه لا يعمل. هو لو راجعتم في شرح القطر يا شباب، اعمال اسم الفاعل هيقول لك يعمل اسم الفاعل بشرطين، الشرط الاول ان يعتمد على نفي او استفهام، صح، يعني ما تقولش قائم الزيدان، تقول اقائم الزيدان، صح، دائما كده يقول لك اقائم الزيدان او ما قائم الزيدان، تمام، فاعتمده ادي استفهام او نفي، صح، فيقول لك لابد ان يعتمد، تمام. فتيجي تعرف بقى تقول قائم مبتدا والزيدان فاعل، لقائم اللي هو اسم الفاعل سد مسد الخبر، فهنا عمل ولا لم يعمل؟ عمل. وقائم وما قائم الزيدان نفس الشيء، قائم ما نافية قائم المبتدأ والزيدان فاعل لقائم سد مسد الخبر، فهنا ايه بيعمل او عمل بشرط الايه الاعتماد وان يكون في الحال والاستقبال. ما دام ما فيش ما ينفي الحال والاستقبال فهو محمول على الحال والاستقبال. لكن ما ينفعش تقول قائم الزيدان امس، ما ينفعش. ليش؟ لان ده سينافي، هو بيعمل اصلا تشبيها له بالمضارع، والمضارع زمن المعروف في الحال او الاستقبال. واضح شباب؟ ها نعم. الفجل يسمى ضرع، ضرع، فأخذ منها ضارع فلان كأنه ده بياخد من ضرع وده من ضرع، لأن عادة الرضيعان يكونان متشابهين، فكأن المضارعة بمعنى يرضعوا سوا، تمام؟ فلما يرضعوا سوا عادة يكون السن واحد، يكون زي التوائم، فأخذت منها. وغالب الأشياء المعنوية يا شباب مأخوذة من الأشياء الحسية، يعني غالب المادة العلمية أو الكلمات اللي هي أصبحت تدل على المعاني. يعني مثلا الشرف، الشرف شيء معنوي ولا شيء حسي؟ معنوي، معنوي، يعني أنت تمسكه بإيدك، هو ده معنى معنوي، تمام؟ زي الكرامة معنوي صح، لكن زيد عمرو حسي صح، الجبل حسي صح. فشوف مثلا كلمة الشرف، كلمة الشرف مأخوذة من ايه؟ من الشرف بمعنى المرتفع، المكان المرتفع يسمى شرف، فأخذ منها الرفعة النفسية سميت شرفا. فدائما الأشياء المعنوية شباب تؤخذ من الأشياء الحسية. اللغات كده، يعني اللغة تبدأ بالحسيات، تبدأ تعبيرها على الايه؟ على الحسيات. ولذلك علماء اللغة يعتبرون مدى تقدم اللغة بمدى ما فيها من من الأشياء المعنوية. اللغات البدائية الآن الموجودة في بعض القبائل من دلالة بدائيتها إن ما تجد فيها دلالات على الأشياء المعنوية إلا نادرا، كلها إيه؟ أشياء حسية. اللغة في بدايتها أو في بدائيتها تكون غالبا حسية، زي الطفل يا شباب. هم يشبهوا، كان في كتاب جميل للعلامة علي عبد الواحد وافي يسمى علم اللغة، تكلم كلام جميل في المقارنة بين اللغة والطفل. يقول لك إن زي الطفل يا شباب، الطفل في بداية حياته ما يدركش المعنويات صح؟ يعني ما يدركش المعنويات لأنه خياله ما زال صغير، حسي، يعني ده قلم، تيجي تقول له مثلا ايه الشرف ما يفهمش صح، تقول له الكرامة ما يفهم صح، لكن تقول له دي ساعة يفهم، هذا قلم يفهم صح، هذا كتاب يفهم، لكن تقول له ايه يعني السمو مثلا ايه الإهانة الكرامة تلك المعنويات ما يبقى العلم ما يستطيع شيء يفهم صح. يبدأ يتطور، يبدأ يدرك تلك المعاني صح، يبدأ تدريجيا يبدأ يدرك المعاني أو الأشياء المعنوية، فيرتقي حسه ويرتقي عقله بإدراكه لتلك المعنويات التي لم يكن يتسع عقله الصغير إلا لمعرفة الحسيات. حتى أنه في تلك البداية يعني ما يستطيعش معرفة الباري معرفة صحيحة. يعني انت ممكن تكلمه عن الباري يعني يقول لك طب هو فين، مش كده؟ طب انا عاوز اروح عنده، طب مش عارف ايه، عاوز اسلم عليه، يعني صح ولا لا؟ ليش؟ لانه يعني عند الحس ما هوش مدرك لاشياء خلف الحس، تمام؟ يعني احنا مش معناه ان احنا بنقول ان وجود الله معنوي، بنقول وجود الله حقيقي، لكن خلف الحس اللي هو ايه يدرك به الطفل يعني، تمام؟ فده يعني اللي خلانا نقارن بين المسألتين. فالشاهد في هذا اللغات ايضا مع التطور يا شباب تبدا ايه تبدا تتسع في المعنويات. والعربيه ما اجملها في الايه في الاشياء المعنويه، متسعه جدا، يعني ده يدل على انها بلغت قمه من السمو والارتفاع. ولما جاء الايمان زادها من تلك المعاني، يعني لما جاء الاسلام جاب معاني زي الايمان الإيمان معنى ما كانش موجود عند السابقين. الإيمان كان بمعنى التصديق أو غيرها من المعاني، لكن لم يكن بالمعنى اللي جاء به الشرع. الكفر، النفاق وغيرها من المعاني الشرعية دي أيضا طورت في اللغة العربية، وأصبحت اللغة العربية صدرها واسعا، اتسع لكتاب الله سبحانه وتعالى، واتسع لتلك المعنويات الجديدة التي جاء بها الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فالشاهد في هذا المقصود ان الامور بترتبط بعضها ببعض حتى يتأصل الانسان. ودي قاعدة اقول انصح بها، يعني دائما اربط الامور بعضها ببعض، فتعمل لك شبكة علمية في صدرك او في عقلك تجدها تثبت المعلومة. لما تربطها هنا بهناك بالمصطلح بمش عارف ايه تجد المعلومة كلما ربطت. وده جواب لبعض الذين يشتكون من يعني ذهاب المعلومات او النسيان. كلما كانت المعلومة معللة مرتبطة بغيرها المعلومة تثبت المعلومة، تمسك بيدها. لما تقول انزلك عند واحد مثلا، انت جيت ضيف فتنزل عند واحد يمسك فيك ويثبتك ويدعمك. تمام؟ فالمعلومات نفس الشيء، عندما تربطها بمعلومة ثابتة في الذهن وعندما تعللها تمسك المعلومات بعضها ببعض، المعلومة القديمة تمسك المعلومة الجديدة، فتجد انها اخذت الثبات من المعلومة القديمة. زي ما تجد واحد راسخ في العلم او عالم ويجي واحد مبتدئ، فلما يعاشره ويمسك معه تجد انه كان سببا في تثبيته. تمام؟ المعلومات نفس الشيء، يثبت بعضها بعضا بربطها والالتحام بينها وبين بعضها، ما تصير المعلومة بسهولة. تمام؟ نعم. وليش رضعة؟ ده في حاجة اسمها الاشتقاق الكبير، في شيء اسمه الاشتقاق الكبير اللي تغيير في الكلمة ككل. نعم، في ارتباط، بس تطورك الذهني ما زال لم يصل إلى تلك المستوى. تمام؟ تكبر شوية ارجع اسأل. ممكن تقول قائم زيد، ممكن، بس عادة ان انت لما تثني العلم تدخل عليه الالف واللام لانه فقد تعريفه الاول، فكأنك تعوضه، لانه ما يصبح اثنين وثلاثة واربعة فخلاص اصبح العلم فايدته انه يكون يدل على ذات بنفسه، فاصبح لما يكون عندك اكثر من ذات كأنه اصبح نكرة، فحتى نعوض العلم بعد ما جمعناه او ثنيناه بندخل عليه العادة الف ولام. فهمت؟ قال فكلمة كاتب مثلا اسم فاعل تدل على وصف الذي قام بالكتابة، واللغويون القدماء يقولون ان اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع كما شرحت يا شباب، بل يقولون ان الفعل المضارع سمي مضارعا لانه يضارع اسم الفاعل اي يشابهه. تمام؟ والواقع ان هذا الذي ذهبوا اليه قد يحتاج الى اعادة نظر، وبخاصة من حيث الدلالة على الزمن مما لا مجال لتفصيله هنا. خلاص ما بصلتوش احسن، قد يلا احنا بنسلك لهم المعلومة. ويصاغ اسم الفاعل عن النحو التالي، هيبدأ يتكلم عليه. اول قاعدة كما اشرنا اللي هي القاعدة الرئيسة اللي هي زيادة الف، يبقى اول شيء في صياغة اسم الفاعل، الفعل الثلاثي العادي. تمام؟ ثلاثي ما فيهوش اي مشكلة، هتقول ضرب هتصبح ضارب، هذا اسم الفاعل من من ضرب ضارب، دي سهلة ما فيهاش مشكلة، مأخوذة من نفس اسم الفاعل، كلمة الفاعل هخليه انا على وزن فاعل، ازود له ازود له الف، الف بين بين الضاد والراء، يعني بين الفاء والعين، فبدل ما كان ضرب فعل ولا فعل ولا فعل هيصبح هيصبح على وزن فاعل، زي ضارب زي شارب زي اكل زي طاعم. تمام؟ ده ده الاولى. فقال الف من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، مثل كتب كاتب، لعب لاعب، قرأ قارئ، واضحة؟ أخذ آخذ. هنا هيجي ألفان، خلي بالك في أخذ، فاحنا هنحط ألف هنا فهيلتقي الاثنين هتحول إلى ألف المد فتصبح آخذ. وضحت؟ يبقى أخذ على وزن إيه؟ فاعل نفسه، لأن الهمزة الأولى فاعل كلمة ودخلت معها الألف، تمام، وبعدين الخاء والذال عل اللي هي العين واللام، فأخذ على وزنه فاعل. فهمزة المد دي معناها ما إيه؟ فيها همزة وألف، وبعض الأحيان تكون همزة الألف عبارة عن ألفين، تمام، عن همزتين عفوا، عبارة عن همزتين، فهنا أخذ على وزن إيه؟ على وزن فاعل، لأن إيه الألف هنا لما جاءت فتحولت الهمزة مع الألف إلى ما يسمى بهمزة الإيه؟ المد، وبتكتب إيه؟ وبتكتب كده كما ترون، تمام، بدل ما أنت بتيجي تقول أخذ تكتبها كده حتى يقرأها الإنسان صح، أخذ تكتبها هكذا بهمزة مد، دي تسمى همزة قطع ودي همزة مد، وفي همزة وقف اللي هي بدون إيه؟ بدون ما يكون عليها ولا تحتها، تمام، زي إيه مثلا أكتب، ما أقول يا زيد أكتب، أكتب دي همزة وقف، يبقى ما أحط لها شيء، أخذ دي همزة قطع، أحط لها الإيه؟ الهمزة كده، إن كانت مفتوحة وإن كانت مكسورة أحطها تحت، تمام، دي الصلاحات في الكتابة. أما آخذ فعبارة عن إيه؟ عن حرفين، الهمزة عبارة عن حرفين، تمام، عبارة عن إيه؟ هنا همزة وألف وهذه الخاء والذال، فما تيجي توزنها الهمزة دي فاء الكلمة والألف هاء والعين واللام، هتصبح آخذ على وزن فاعل. يبقى الكتابة بهذه الصورة تبقى، إن كان معك همزة وقف فبتكتبها بدون إيه؟ بدون همزة ألف، بدون همزة لا فوقها ولا تحتها، إن كان معك همزة قطع، إن كانت مفتوحة بتكتبها فوق، وإن كانت مكسورة بتكتبها تحت، إن كان معك همزة مد بتكتبها إيه هكذا، تمام، ودي تعتبر يعني دخلة في باب قواعد الكتابة يعني، وإن كان يعني لكن فائدة. نعم، ها، نعم، آمن أطلها آمن عبارة عن همزتين، أطلع كأنها أأمن، فهمزتين أضغمت إحداهما في الأخرى، تمام، فآمن وزنها فيصبح أفعل، لأن أصلها أمن وجاءت الهمزة الثانية فأصبحت آمن، ولذلك الإيمان من الأمن، لهم الأمن وهم مهتدون، فأصل آمن أطلها أأمن، أطلها همزة وهمزة ثانية فأصبحت إيه؟ همزة مد، آمنة أطلها أفعل ففعل أمنة، وبعدين جاءت همزة ثانية فأصبحت همزتين فأصبحت آمنة أفعل بحسب أصلها، تمام، لا فعل، ها، لا لا، ولذلك شوف، ها، ما بمعرفة أصلها، خلي بالك هو مهم معرفة الأصل، خلي بالك، ولذلك شوف يا شباب مما يدلك على ان آمن ليست الشيء، واحد منكم شغل مخه رجاء، شغل مخه داهي، شغل مخه صورة، طيب الشيء واحد منكم يجيب على هذا السؤال، ايش الدليل على ان آمن ليست ذاتيا؟ يعني الآن ممكن واحد يضطر بإيه بكلمة آمنة يقول إن ده فعل ثلاثي صح، لكن أنت رجل صرفي محرير تريد أن تبرهن له إن آمن ده رباعي، كيف تثبت إن رباعي؟ فمؤمن إيش وجه الدلالة؟ إيه؟ ها أحسن، يعني لأن الثلاثي بيجي على وزن فاعل، لكن الرباعي بيجي على زينة المضارع، على زينة المضارع، تجيب المضارع آمن يؤمن فهو مؤمن، فدليل ان ايه ان ده رباعي ان اسم الفاعل منه مؤمن، مؤمن، طيب معناها انه ايه جاء من المضارع، لان الرباعي او الخماسي او السداسي ياتي من المضارع، معناه انه مضارعه يؤمن. قبل هذا يا شباب، اليس الفعل ان كان رباعيا يكون حرف المضارعة يكون مضموما؟ ايه صح، خدتوا القاعده دي، الحرف المضارعه يكون مضموما عندما يكون الفعل رباعيا، سواء كان مجردا ولا مزيدا. دحرج مضارعه ايه؟ يدحرج، شوف يدحرج، ما قلناش يدحرج صح. مثلا ايه، احسن، احسن مضارعه ايه؟ طيب امن مضارعه ايه؟ فبسهولة جدا ممكن تقول لي الدليل على ان امن رباعي ان مضارعه يؤمن، فحرف المضارعة مضموم، والقاعدة ان حرف المضارعة لا يكون مضموما الا في الايه؟ في الفعل الرباعي. لا ما انت تقلبها ممكن ما تعرفش، لكن استدلال بسيط جدا انك تقول ان مضارع امن اللي يسألك قل له ايش مضارع امن، اي واحد هيعرفه صح؟ امن هيقول لك يؤمن صح؟ قل له طيب يؤمن ده حرف المضارع اللي هو هنا معاك الياء صح؟ عليه ضمة ولا فتحة؟ ضمة. قل له طيب القاعدة المعروفة ان حرف المضارع يكون مضموما عندما يكون ماضي رباعيا صح؟ يبقى امن ده رباعي. ها تمام؟ شغلت مخك ولا لسه؟ سايب مفتاحه في اندونيسيا، سايب مفتاحه في اندونيسيا، ضع المفتاح. لابد ان احنا الان نفتحه بشنيور ولا شيء يعني، لان المفتاح ضاع ولسه هنبعت اندونيسيا نجيب مفتاح دماغه، فما في معاكم ما بتسموه انتوا جريل نفتح دماغه وخلاص، زي ما مثلا في البيت مفتاح غرفة خلاص ضاع المفتاح، بتجيب دريل وتغير، بس لازم تكسرها علشان تفتحه لانك مغلقة، فده مغلق دماغه هنعمل له ايه؟ فما في الا دريل، او احسن حاجة نبعثه العراق، هناك شغالين بالدريل الشيعة، شغالين الدريل على السنة، وهنحط له لافتة نقول لهم ده سنة، هيمسكوه ويخرموا راسه بالدريل صح ولا لا؟ بدل ما نكلف نفسنا هم هيتبرعوا بيها. نعم. ها نعم. ها ها من ايش؟ لا لا ليست كذلك، ما احنا جبنا اصلها ايه؟ ما احنا جبنا كل ده كل اللي كلها ده، وما انتش مقتنع ده انت محتاج لك بولدوزر يدوس راسك. آنية آنية هذه هكذا هكذا ما معناها؟ هل تريد بها الآنية جمع إناء، ولا تريد بها الآنية من الأناء؟ ما اعرف اوجبها في لا في الشارع وخلاص، لا في الشارع وخلاص. ها طيب خليها هذه في الاخر، بس خلينا اكمل الدرس وارجع ايه وارجع اجيبها لك تمام، لان تحتاج الى تحليل. نعم اللي هي ايش؟ ها آنية صح تمام تمام. يبقى في آنية من الايه بمعنى حارة، وفي آنية جمع إناء تمام، وفي آنية من التأني من التأني تمام. نعم لازم احللها لك، مش مسألة ادي لك وزنها وخلاص، بس احللها لك. نعم ها تمام ايوه انا آمن من الأمن من الأمن، بس هو عاوز يقول انا اؤمن امن، يعني يجيب برضو ايه همزتين علشان يجيب حرف المضارعة، اصل الفعل مشكلته ايه؟ انت الان معك في حروف المضارعة انيته صح؟ فمعك همزة تمام؟ ومعك في امنة معك همزة، فمن هنا ايضا هو عاوز يقول ايه؟ عاوز يجيب الهمزة وعاوز يجيب الفعل، فما تيجي اللي يقول انا امن تمام، انا امن من الايه يعني أأمن، عاوز يقول انا أأمن تمام، فالهمزتين لما جاءت سويا اصبحت همزة ايه؟ همزة مسك تمام. لا على وزن افعل هنا تمام، وبالتالي هيتضح من السياق، تأتي بها في جملة بايه بيتضح من السياق. طيب نكمل يا شباب. طيب خلاص دي الايه الحالة الاولى، وسأل سائل، لأن السألة دخلت الألف بين السين والهمزة وأصبحت إيه؟ سألة تائل. وعد واعد دي واضحة تمام. طيب يبقى احنا هنا بنزود ألف، هتقابلنا مشكلة لما يكون الفعل أجوف يا شباب. تاني حاجة لما يكون الفعل إيه أجوف، أدواب يعني عينه إيه؟ ألف. لما تقول إيه مثلا عندك إيه؟ باعة. فهنا أنا عاوز أزود ألف هاي صح؟ طبعا هيبقى ألفين مع بعض مشكلة كما تعرفون، فهيتحول دي إلى همزة فتصبح بائع. فبالتالي عين الكلمة اللي كانت إيه؟ اللي كانت ألف أصبحت همزة، ودي الألف اللي أنا زودتها صح؟ دي الألف اللي أنا زودتها، ودي الألف اللي كانت مع إيه؟ في باعة، فباع يبقى بائع، وقال قائل، وصام صائم. طب هوزنا على وزن إيه؟ فاعل برضه، لأن أنت عارفين الإعلال ما يتغير في الميزان صح؟ إيه؟ لأنه صح تحولت الألف إلى همزة، لكن ده ما يهمنيش في الميزان، فأنا هعملها كأنها إيه؟ كأنها لم يقع فيها تغيير، وبالتالي دي الحالة الثانية شباب، تمام؟ طيب لو كان الفعل في وسط حرف علة نعم، لكن لا يعلف الماضي زي عورة، فيبقى زي الصحيح، يبقى عورة يبقى عاور. ليش؟ لأنه لم يعلف، لم تتحول الواو إلى إيه؟ إلى ألف في الماضي. ها؟ لا دي ثاني، بس ده اسم فأعور، لكن ممكن عاور أيضا على القياس، تمام؟ فعاور ليش؟ أنا ما قلبتها، ما قلتش عائر، ما قلتش عائر، بقي زي ما هي، لأنها أصلا لم تعلف الماضي، أنت بتقول عورة يعور، فبقي زي ما هي خلاص، أتعامل معها على ما هي عليه. ولذلك هقول لك شيء، أهل صنع يقولوا إيه؟ جاوع، صح؟ يقولوا جاوع، ده غلط، جائع، صح؟ ليش؟ لأنها أصلا هي مادتها جاعة، مش جوعة، هي لو ايه؟ لو كانت جوعة نعم، يبقى يكون ايه؟ اسم الفاعل جاوع، فبالتالي ما هي ما ينفعش، ولا انها جاعة زي ايه؟ زي باعة، يبقى الصواب فيها ان تقول ايه؟ انا جائع وليس جاوع، تمام؟ واضح؟ ها؟ في حضرموت يقولوا ايه؟ جويع، ده دي أمالوها ها؟ في إب يقولوا إيش؟ ها؟ في إب يقولوا إيش؟ جاوع برضو؟ طيب جيعان؟ طيب لأن لم يعني هو القاعدة إيه؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وهنا لم ايه؟ لم يقع فيها نفس المشكله، فبقيت الواو على ما هي عليه. طيب ما دام بقيت على ما هي عليه، لما تاتي باسم الفاعل تجيبها كانها حرف صحيح، تمام؟ طيب نقرا يا شباب. قال فان كان الفعل اجوف وعينه الفا قلبت هذه الالف همزه في اسم الفاعل فتقول قال قائل باع بائع دار دائر. اما ان كان الفعل اجوف وعينه صحيحه يعني لم تعل اي واو او ياء، فإنها تبقى كما هي في اسم الفاعل فتقول عور عاور وجيد جايد وحول حاول، تمام؟ ممكن نعم. نعم طيب ثالث حاجة شباب، لو كان الفعل إيه معتل الآخر مثل مشى، فهتقول ما ماشي، طيب ما هو ما كناية عن سريان شيء ومشي، ده الغلط عندكم، الأقرب أن ماشي تكون بمعنى نعم، لأن ماشي بمعنى لا معناها ما شيء، يبقى معناها خففت وعملت مصائب كثيرة، لكن احنا جبنا ماشي اسم فاعل، ماشي اسم فاعل من مشى أي مشى الأمر، حتى بتقول الأمور ماشية، فمعناها ماشي يعني أن الأمور تمشي بسلامة وسلاسة، فكلمة صحيحة نعم. ما هنا تمام، بس الأصل عدم النحس، وانت تجلس تنحت ليه في الكلمات، وبعدين لم تسمع من العرب كلماتكم هذه، لكن ماشي في الكتب اهو، انت صرف ولا بالصرف ها؟ الأصل ده لما عند يعني لا مش من هذا الباب، من باب تطور العقول فكما قلت لك من شوية ان المسألة بتكون من الايه من الحسيات، وبعدين لما يتطور الانسان يستخدمها في المعنويات، فهي كان اصلها في المشي الحسي. هو الشيء ان احنا نقف عند الايه عند البدائيات، لكن نحن طورنا الكلمة واستعملناها في المعنويات. فالشيء اذا يعني سار حاله واذا انطلق الامر الى عقاله قلنا ماشي، اي ان الامر كانه تشبيه له، كانه يمشي كما يمشي الانسان، فنعم الكلمة. خلاص خطبة بليغة صح. طيب شو يا شباب، في هنا قضية ان احنا معنا قاعدة في الاسم المنقوص، وهو انه ان كان في حالة رفع او في حالة جر ولم تدخل عليه ولم يضف او لم تدخل عليه الالف واللام، طب يحتل انك ايه تحذف ياءه وتقول ماشن، تمام؟ فبتشيل ايه بتقول ماشن، او لما تقف تقول ماش لا الا تقول ماشن، تمام؟ زي ما تقول ايه قاض وساع. نعم تخفيف هذا ماشي زي قاضي وداعي الاسم المنقوص. الاسم المنقوص يا شباب قاعدته كده، انت بتقول جاء داع جاء داع، لما تيجي تعرف جاء داع تقول داع فاعل مرفوع بضمه مقدره على الياء المحذوفه، هي محذوفه ليش؟ تخفيفا تخفيفا، تمام. بس متى تحذف؟ تحذف بشرط ان يكون الايه يكون الاسم المنقوص في حاله رفع او جر ولم تدخل عليه الالف واللام ولم يضف. فان قلت جاء الداعي ترجع الياء، او جاء داعي القوم ترجع الياء، او رايت داعيا ترجع الياء، تمام. فيشترط فيها انها تكون في حاله الايه في حاله الجر او في حاله الرفع، وما يكونش دخل عليها الف ولام ولا اضيفت. فبالتالي ماشي هذه من متى هتصبح ماشن؟ لو جينا نوزنها شباب بقى، لو جينا نوزنها تمام هتصبح فاع صح. لو جينا نوزن ماشن هتصبح على وزن ايه فاع، ليش؟ لان احنا صح زودنا الالف ادي الالف، ولكن شلنا الايه شلنا الياء اللي هي كانت في مشى كانت الفا لام الكلمه. فبالتالي لو جينا نوزن ماشن هتبقى على وزن ايه فاعل، تمام. هذه ايه هذه واحده. نعم نعم الداعيه الداعيه مذكر، مالك هتأنث الدعاء؟ التاء هنا تسمى تاء تاء للمبالغه زي علامه، في التاء في علامه او راويه، تمام، او دراكه. في تراجم العلماء يقول لك العلامه الدراكه الراويه، التاء دي يا شباب التاء دي ترد للمبالغه، فداعيه مقصود بها الايه المبالغه، الا ان تطلق على مؤنث تقول الداعيه فلانه، لا دي تاء تانيث، لكن الداعيه العلامه فلان، تمام. فالتاء دي اسمها تاء المبالغه، تاء المبالغة هي تاء نعم في أصلها للتأنيث، لكن تستخدم هنا مع المذكر للمبالغة. فالراوي يقال الراوية لكثرة روايته، الداعي يقال الداعية فلان الفلاني، العلامة فلان الفلاني، الدراكة من الإدراك، تمام، في تراجم العلماء هكذا. فدي تاء في أصلها نعم تاء تأنيث، لكن تأتي هنا مع المذكر للمبالغة. ففرق بين أن تقول الداعية فلانة والداعية فلان، فالداعية فلانة معناها أن التاء هنا تاء تأنيث، لكن الداعية فلان التاء هنا للمبالغة لا تلخبط، تمام. قال وإن كان الفعل ناقصا أي آخره حرف علة حرف علة، فإن اسم الفعل ينطبق عليه ما ينطبق على الاسم المنقوص، القاعدة اللي اتكلمنا عليها، أي تحذف ياؤه الأخيرة في حالتي الرفع والجر وتبقى في حالة الايه النصب. يا قومنا اجيبوا داعي الله، فهنا في حالة نصب ومضاف كمان، فالياء موجودة، تمام. فتقول دعا داع، يبقى داع على وزن ايه فاع، ومشى ماش على وزن فاع، ورضي راض على وزن فاع، نفس الشيء، تمام. طيب ده انتهى الثلاثي، فسهل هو بس ايه اصله على فاعل تنتبه للأدوب وتنتبه للفعل اللي ايه هيعمل لنا ناقص. تمام، ما فيهوش مشاكل يعني ايه كثيره. تمام، هياتي الرباعي بقى، الرباعي الفعل الرباعي كيف تاتي ايه؟ تاتي باسم الفاعل منه. شوف يا شباب، انا عندي دحرجه، مش دحرجه ده رباعي؟ او مثلا احسنه، مش ده رباعي برضو؟ ده رباعي مجرد وده رباعي مزيد، صح؟ دحرجة رباعي مجرد، أحسن رباعي مزيد، يعني كان ثلاثي وزاد واحد، يعني ثلاثة زاد واحد. إزاي تجيب اسم الفاعل منهم؟ أول حاجة تجيب المضارع، دحرجة يدحرج، وأحسن يحسن. تمام، بعد ما تجيب المضارع تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر إن ما كانش مكسور، أما هنا مكسور. وأحسن فهو إيه؟ محسن. بس يبقى بالتالي أنت تيجي تقول دحرج يدحرج فهو مدحرج، أحسن يحسن فهو محسن، أكرم يكرم فهو مكرم. تمام، أهان يهين فهو مهين، زلزل يزلزل فهو مزلزل، إيش وسوس يوسوس فهو موسوس. تمام، وهذه نفس طريقة الاسم المفعول بالمرة يا شباب من الرباعي، نفس الطريقة إلا إنك بتفتح إيه؟ بتفتح ما قبل لآخر ما بتكسرش، نفس الطريقة في اسم المفعول. هنأتي له، فتقول دحرج يدحرج فهو مدحرج اسم فاعل، مدحرج اسم مفعول، أحسن يحسن فهو محسن اسم فاعل، محسن محسن إليه اسم مفعول، أكرم يكرم فهو مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول. فاسم مفعول بيجي زي اسم الفاعل من الرباعي، لكن من الثلاثي دوكا بيأتي على مفعول، لكن الرباعي تستوي إلا أنه في اسم الفاعل بنكسر، في اسم المفعول بنفتح. تمام، واضح يا شباب؟ فبتقول دحرجة، هات اسم الفاعل من دحرجة، دحرجة يدحرج فهو مدحرج، واسم المفعول دحرجة يدحرج فهو مدحرج. تمام، اسم الفاعل من أحسن، أحسن يحسن فهو محسن، أحسن يحسن فهو محسن. تمام، أكرم يكرم مكرم مكرم. تمام، وهكذا. استغفر يستغفر فهو مستغفر، فهو مستغفر. تمام، استعلم يستعلم فهو مستعلم، مستعلم. تمام، استعان يستعين فهو مستعين ومستعان. تمام، وهكذا. يعني ايه؟ يعني فالاتيان باسم الفاعل واسم المفعول من الرباعي او الخماسي او الثلاثي، ده مش خاص بالرباعي، الخماسي ايضا نفس الشيء، الرباعي والخماسي والثلاثي طريقهم واحد، الثلاثي دايما لوحده، والرباعي والخماسي والثلاثي مع بعض. تمام، فكيف تاتي باسم الفاعل من الرباعي والخماسي والثلاثي؟ انك تاتي بالمضارع، وبعدين تاتي للمضارع تشيل حرف المضارعه وتضع ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر إن ما كانش مكسور، وفي بعض الأحيان هو مكسور جاهز زي دحرج يدحرج مكسورة جاهزة. تمام، فتيجي تحط الميم وتقول مدحرج، لو تريد اسم المفعول هيصبح مدحرج، سهلة. واضح شباب؟ يبقى ده إيه؟ ده بالنسبة للرباعي. قال باء، ومن غير الثلاثي، من غير الثلاثي يعني يشمل إيه؟ الرباعي والخماسي والسداسي. قال على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة مع كسر ما قبل الآخر، مثل يدحرج فهو مدحرج، يزلزل فهو مزلزل، يخرج فهو مخرج. تمام، يسبح فهو مسبح، يلاكم فهو ملاكم، ينطلق فهو منطلق، يتقاتل فهو متقاتل، يتقدم متقدم، يخشوش فهو مخشوش، يستغفر فهو مستغفر. سهلة صح؟ طيب، فإن كان الحرف الذي قبل الأخير الآخر ألفا فإنه يبقى كما هو في اسم الفاعل. هنا بتقابلنا مشكلة أنه إيه؟ اختار يختار، فهو مختار، هتبقى الألف ما بتقدرش تكسر هنا. تمام، وبيبقى في اسم الفاعل واسم المفعول، فمختار تصلح اسم فاعل ومختار تصلح اسم مفعول. تمام، بسبب الألف ما استطعنا ان احنا نكسر ولا شيء. فإن كان الحرف الذي قبل الآخر ألفا فإنه يبقى كما هو في اسم الفاعل، مثل يختار فهو مختار، يقتال فهو مقتال، يختال فهو مقتال. تمام، ويكون وزن اسم الفاعل أيضا هنا مفتعل، لأن الوزن لا يتأثر بالإعلال كما ذكرنا، إذ أصل هذه الأفعال يختيروا يكتيلوا. ما يصلح عشان كده كان مختار من الطلبة قل له يا مختار الآن طيب اسمك ده اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ هل أنت مختير ولا مختير؟ قال يعني أرجو أن أكون الاثنين، يعني أرجو أن أكون مختير للخير وأرجو أن أكون مختارا من الله. تمام، شدة النبوة. طيب، ويكون وزن اسم الطيب. هناك أفعال اشتق منها اسم الفاعل على غير القواعد السابقة وهي قليلة جدا، يعني معنا أشياء شاذة تحفظ ولا يقاس عليها. فقد ورد اسم الفاعل من أسهب فهو مسهب، تقول كلام مسهب يعني طويل. تمام، أسهب في الكلام يعني إيه؟ أطال. فالقياس كان مسهب صح، أسهب يسهب مسهب، لكن نقل عن العرب إنه كلام مسهب. نعم، كلام مسهب بمعنى طويل بمعنى اسم الفاعل بفتح الهاء والقياس كسرها، لكن ما حصلش الكسر فبالتالي تعتبر شاذة. تمام، ومن أحصن. نعم، هي اسم المفعول نفسه واسم الفاعل. تمام، وأحصن يحصن، المفروض أنه في محصن، لا محصن المحصنات أو محصن الزاني المحصن. تمام، من قال الزاني المحصن يعني الزاني اللي ايه تزوج حده اللي ايه الرجل فيقال محصن. والحقيقة انها ممكن تحمل هنا على انه تم احصانه، يعني هو في الحقيقة لانه ممكن يكون فاعل ومفعول. ايوة، يعني كلاهما احصن الاخر. تمام، فالزوج محصن بمعنى انه احصن الزوجة وهو محصن انها احصنته، لكن ما بيستعملش محصن، يعني ما بيستعملش، ما يقالش المحصنين، لكن المحصن مع ان العادة ان الذكر او الرجل يأتي على هيئة اسم الفاعل، يعني كان القياس ان احنا نقول ايه الرجل محصن والمرأة محصنة، لكن مع الكل محصن. تمام، تأتي المحصنات والمحصنين. تمام، او المحصن والمحصنة، فالاثنين مفتوحة. تمام، اما المكسور لم يستعمل، فبالتالي ده من ضمن الاشياء. فيمكن لو قيل لك اسم الفاعل من ايه، من اكتب قل مذهب، ومن احصن محصن. تمام، بس ما فيش ايه، ما فيش بالكسر، ما في بالكسر. ومن احصن محصن بفتح الصاد والقياس كسرا. نعم، يحصن عادي. قال كما وردت أفعال رباعية واشتقت من الفاعل منها على وزن فاعل شذوذا مثل أيفع يافع. المفروض أيفع فهو ميفع، لكن يافع، يافع من أيفع، يعني اليافع اللي هو إيه الشاب اللي ابتدى إيه يشب قليلا زي في 15 سنة، فيقال ولقيني شاب يافع. فيافع معناه انه ايه عادوا يعني في سن المراهقة، سن المراهقة، فممكن نغير اسم يافع الى مراهقة. تمام، فتمام، يعني بلد المراهقة. واب نغيرها الى دب، اب نغيرها الى دب. نعم، نعم، أكيد. وأنت طلعان أنت؟ طيب، أنت لسه فاكر؟ طيب، نعم، ها؟ يعني مقصودك إب إلى دب؟ ها؟ هي دي يعني، بس أبا مش إبا، ده يحرف القرآن، فأكاهة وإبا. ها، ده انت عامل زي اللي قال هذا بيان للناس، قال أنا اسمي بيان، بيان ابن سمعان فرقة مال بيانية، فقالوا إيش ادعى النبوة، قالوا له إيش الدليل على إنك، قال الله ذكرني في القرآن، قال إيش قال، قال هذا بيان للناس، قال أنا اسمي بيان، فهذا نفس الشيء. فكاتا وأبا قال وإبا إبا ذكرت في القرآن. ها الأب الطعام الطعام الدواب وغيره. ها أيوه اللي بيأكلوا الحيوانات اللي بيأكلوا الحيوانات طعام الحيوانات إبا طعام الحيوانات. تمام. أم حلا فهو ماحل المفروض أم حلا وفي ممحل. أم حلا يمحل فهو ممحل. أم حل يعني ما في شيء تقول إيه وأصبح أم حل يعني ما عنده شيء. فالأم حل هو الإيه هو الفارغ. تمام الذي ليس عنده شيء. نعم اسم الفاعل من إيش مبتعل. أيوة لأنه الآن اختاره على وزن فعل فتجيب المضارع يبتعل واسم الفاعل مبتعل فمختار على وزن مبتعل ومختار اسم مفعول هتبقى مبتعل وإن كان لم يظهر الكسرة ولا الفتحة بسبب الألف فالآن اختاره أصلها خيرة زيدت بالألف والتاء فأصبحت على وزن ابتعل اختار على وزن ابتعل. طيب أنت هتجيب اسم الفاعل من ابتعل هيبقى مبتعل فمختار هتبقى مبتعل. تمام وإن كانت اسم مفعول هتكون مبتعل. واضح؟ نعم. فعيل على وزن بمعنى اسم الفاعل. نعم نعم زي عليم. نعم فعيل شوف فعيل يا شباب تأتي أحيانا بس هدوء يا شباب هدوء. فعيل تأتي أحيانا بمعنى اسم الفاعل كما في عليم وقدير بمعنى عالم وقادر. تمام وقد تأتي بمعنى اسم المفعول كما في قتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح. فالسياق هو الذي يحدد. ففعيل علشان كده ما اعتبرهاش من أوزان خاصة هي وزن يستخدم بعض الأحيان بمعنى اسم الفاعل كما في عليم وقدير فتقول بمعنى وكريم. تمام بمعنى عليم يعني عالم وقدير بمعنى قادر وكريم بمعنى مكرم. تمام وساعات تأتي بمعنى اسم المفعول قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. ففعيل تستخدم بمعنى اسم الفاعل بعض الأحيان وبعض الأحيان تأتي بمعنى اسم المفعول وتأتي أيضا صفة مشبهة. نعم نعم نعم وتأتي أيضا صفة مشبهة. نعم سيأتي معنا بس لسه الصفة المشبهة دي معنا. تمام طيب نأخذ صيغ المبالغة بسرعة سبب هي صغيرة يعني ما فيها شيء. قال صيغ المبالغة عبارة عن إيش؟ صيغ المبالغة زي اسم الفاعل بس بتدل على تكرار الشيء. تمام قال وهي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه ومن ثم سميت صيغ المبالغة وهي لا تشتق إلا من الفعل الثلاثي ولها أوزان أشهرها خمسة ففعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. تمام فأنت ما تقول علام ما تفيدش أنه عنده لا تفيد الإيه كثرة. فقتال تفيد أنه مش قتل مرة واحدة لو قتل مرة واحدة تقول قاتل لكن قتال معناه أنه إيه مبالغة. من هنا دي إيه اسمها أمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة يعني أوزان المبالغة. فإن أردت أن تبالغ فتأتي بالفعل على وزن من تلك الأوزان فعال أو مفعال أو فعيل أو فعل. فقال ففي خمسة مشهورة وفي خمسة يعني مختلف فيها يعني استعملت في العصور المتأخرة. فالخمسة القياسية اللي هي الأولى دي فعال زي علام وتفاح ولماح وأكال وسأل وقراء وصاب ونوام ومشاء سواق غير إلى آخره يعني دي إيه دي أمثلة. نعم تحفظ إن أنت صيغ المبالغة تقول فعال والله من فعال وفعيل وفعل تدي الخمسة مسلح. نعم فعال نعم من مسح مفعال زي مقدام مئكال مسماح. تمام من السماحة فمفعال. فعول شكور أكول صبور ضروب وصول فعيل عليم نصير قدير سميع فعل حذر فطن لبق فكه ايش ضابط ازاي يعني؟ لا لا لا عادي يعني حسب استعمال العرب، مش كل كلمة او كل فعل يمكن ان يستعمل منه الايه الاوزان الخمسة، لكن يعني ضابطها استعمال العرب. تمام، دي الخمسة اللي هي ايه المشهورة شباب. قال وهناك اوزان اخرى. نعم، لا لا فعلان ايش؟ فين فعلان دي؟ ها فعلان؟ لا لا لا فعلان ليست بصيغة المبالغة. لا لا، قال وهناك اوزان مع شباب اخرى وردت للمبالغة لكنها قليلة، ويرى الطرفيون القدماء انها سمعية لا يقاس عليها، غير اننا نرى ان الحاجة اللغوية تقتضي القياس عليها. يعني كان في بعض اوزان نادرة قديما كانوا يقولون ايه لا يقاس عليها، لكن الان اصبح في العصور المتأخرة تستعمل كثيرا، فمراد المصنف انه لا مانع ان احنا ايه نقيس عليها ما دام عندنا ارضية سابقة، لا مانع. يعني الايه المتأخرون يميلون الى فتح ابواب الايه ابواب السماع التي قصرها المتقدمون بسبب الحاجة اللغوية وبسبب اتساع المعارف واتساع الايه واتساع الحاجة، فلا مانع ما دامت موجودة في لغتنا قديما. قال ويرى الصرفيون القدماء انها سماعية لا يقاس عليها، غير اننا نرى ان الحاجة اللغوية تقتضي القياس عليها كما نفعل في العصر الحديث. وهذه الاوزان هي فاعول مثل فاروق، تمام، او ساطور ممكن. نعم، اثنين فعيل مثل صديق قديس سكير، تمام، مفعيل مثل معطير وفي معطار ايضا، وفعلة مثل همزة، ويل لكل ايه همزة ولمزة، يعني كثير الهمز وكثير اللمز. تمام، وهنا في فائدة مهمة شباب، عندما يقال فلان همزة يعني هو بيهمز، فلان همزة يعني بيهمز، خلي بالك شو ازاي بيت ايه تغيير الحركة لما تقول فلان ده همزة يعني بيهمز غيره، وفلان لمزة يعني يلمز غيره، لكن لو قلت فلان همزة لمزة يعني هو بيهمز ويلمز. فالمذموم في القرآن ويل لكل ايه همزة مش همزة، لانه هو بيهمز غيره. الهمزة او اللمزة قد يكون مأجورا على رأيك، ويعني قد يكون مظلوما. تمام، فبالتالي لا يعاب بانه يهمز او يلمز، لكن يعاب الشخص بانه يهمز او يلمز. تمام، فلو قيل همزة يعني يهمز غيره، ولمزة يعني يلمز غيره، لكن لو قيل همزة بالسكون او لمزة يعني معناه انه مهموز وانه ملموز. تمام، فقال خمسة فعال مثل ومكروا مكرا كبارا، فعالة لكنه قليل الاستعمال. ها كرار فعال، نعم. وقد ورد الصيغ للمبالغة من أفعال غير ثلاثية على غير القاعدة مثل أدرك فهو دراك، لأن المفروض أنها تأتي من الثلاثي، وأدرك رباعي، ففلان دراك ده مبالغة. أعان فهو معوان، أهان فهو مهوان، أنذر هو نذير، أزهق فهو زهوق. يقصد أن زهوق ودراك ومعوان ومهوان ونذير هذه ليست على القياس، سمعت ولكنها جاءت من أفعال رباعية، ومن المفترض أن الايه أن الأفعال التي نأتي منها بصيغ المبالغة تكون ايه ثلاثية. تقريبا كده ايه يعني تم الكلام على جزء من المشتقات وهو اسم الفاعل وصيغ المبالغة. بقي لنا من ايه من ذلك الباب الصفة المشبهة واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان، وتأتي ان شاء الله واسم الآلة سأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة حتى ننتهي من هذا الباب، ويبقى لنا بعد كده أفعل التعجب وأفعل التفضيل، فيتم الإيه يتم الجزء أو الباب الإيه الباب الأول إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.